الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. تصف لمن يصف تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمئة أو بمعين لا تصف له، وتصف بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا ينفذ من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى صرف بألف. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بالرفع نائب فاعل، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصف لملك وبهيمة. لا، لملك تصف، لملك. ولا تصف لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الموصى له. قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق، وابتداء المناقشة من قدم زيد. رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمر بهذا الشيء، ماذا تقول؟ لا لا، ما قال قديم ولا ما قديم. أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر. هنا ما هو متأخر ولا متقدم؟ شف، أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر. لعمر مش تقولون صحيح؟ طيب، قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. أنت ما حضر؟ طيب، نعم. صحيح؟ اي نعم. طيب، اوصى يا عبد الله عامر، اقول نقص اللي ما يحضر يفوت درس قد يكون فيه من الفوائد شيء كثير، ولهذا من احسن ما يكون الانسان يواظب، الذي يريد العلم حقيقه يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء، لان الدروس يمكن بعضها ينبني على بعض. الحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر فارغ، لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه في لنفسه أو لأهله، فرصة. نعم، أين ما حضرت بعد؟ نعم، انتبه، أنا أريد أن تنتبه. أوصى بشيء لزيد، فمات زيد قبل موت الموصى ثم مات الموصى، فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته أو لا؟ ماذا؟ لأن الملك لا تقدر على الموصى طوال منه، الموصى له مات قبل موت الموصى فلم يملك الوصية، وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته، صح؟ إذن تبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصى. نعم. هل يخرج الواجب على الميت بندر يخرج من الثلث أو من رأس المال، من رأس المال. اضرب مثلا لهذا، يعني توفي شخص وعليه حج مثلا، حج ب3000 ودين ب2000 وماله كله 9000، فيخرج الحج 3000 ثم يخرج الدين من ما تبقى 6000، 5000 من 5، نعم لأن 3000 الورق، لا 3 و2، نعم 5000، نعم والباقي الورق 4. طيب إذا قال أحمد أخرج ما يجب علي من ثلث، هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ يخرج من الثلث. من الثلث. طيب مثاله؟ كان يوصي بالثلث من أصل تركة 6000. نعم. فيكون الثلث 2000. نعم. وقال أخذ ديني من الثلث، وكان الدين مثلا 1000 ريال، فإنه يقضى من هذا الثلث، يبقى 1000 يعطى للموصلة. للموصلة. وأربعة آلاف بالورق. هو. وش الفرق بين هذا أو أن يقول من رأس المال؟ لا من لا، هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح؟ يعني مثل إذا قال أخرج الدين من ثلثي أو سكت، يعني إذا سكت قلنا يخرج الدين منين؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا؟ إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباب، وإذا قال أخرجناه من الثلث فإننا نخرج إما أن تستغرق الثلث الليلة أو نحو ولا ما تستغرق الثلث. طيب ما أضرب مثل يبين هذا الفرق. إذا ترك 6000 وقال ولم يخرج من الثلث وكان الدين 2000، فانا ما في، خلت 9000 عشان اضبط شوي عشان يصير في كسر، مثلا 9000 وكان الدين مثلا 3000، نعم يبقى 6 يخرج. اذا قال اخرجوا الدين من ثلث والدين 3000 والمال 9000، اين ما يبقى شيء، اخرجنا الدين من ثلث 3000 انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها للورثة. تمام واضح يا جماعة؟ لأنه قال أخرجوه من ثلثي، أخرجناه من ثلثي ما بقي شيء. وإذا سكت وقلنا يؤخذ من بيت المال، من رأس المال قصد، نعم. ما قال شيء، لكن ما وجدنا عليه 3000، قلنا تخرج من رأس المال وأوصى بالثلث، نقضي دينه من 9000 3000، ثلاثة يبقى 6، نعم نخرج الثلث منها 2000، أي نعم يصير الموصى بها 2000، يعني هنا ثلثين بعد، ويبقى الوراثة كم؟ يبقى من 6 يبقى 4، أربعة. وفي المثال الأول كم يبقى؟ 6، يبقى 6، واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف باب الموصى له. الموصى له هذا احد اركان الوصيه، وهو المامور له، وهو المامور بالتبرع له، الذي امر الموصي بالتبرع له يسمى موصى له، موصى له، وهو احد اركان الوصيه، لان اركان الوصيه اربعه، أركان الوصية أربعة. شرحنا؟ لا شرحنا. ها؟ كيف؟ لا شرحنا. أركان الوصية أربعة: موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة. هذه أركان الوصية، لا يمكن تتم الوصية إلا بهذا. الموصي سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تفهم مما سبق أيضا. بقي الموصى له والموصى به. أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية وسيذكر إن شاء الله. طيب، الموصى له قلنا هو الذي أمر بالتبرع له، يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط للموصى له؟ يقول المؤلف: تصح لمن يصح تملكه، تصح لمن يصح تملكه، أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. فلو أوصى لبهيمة قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان، فإن الوصية لا تصح. لماذا؟ لأن البعير لا يملك. طيب، قال: ولعبده بمشاع، يعني وتصح الوصية لعبد بمشاع، أي مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين، مثل ثلث، ربع، خمس، عشر وما أشبه ذلك، تصح لعبده بمشاع. مثال قال: كثلثه. فيقول مثلا: أوصيت لعبدي بثلث مال، أوصيت لعبدي بثلث مال. نقول: هذا يصح، ويعتق منه بقدره، أي بقدر ما أوصاه. فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلثه 1000 ريال والعبد يساوي 1000 ريال، يعتق كله. الثلث 1000 والعبد يساوي 2000، لا 1000، نصف العبد. لماذا؟ لأن المالك يقول: يعتق من بقدره. طيب، فإن قال: أوصيت لعبدي بثلث وثلثه 1000 والعبد يساوي 800، قال المؤلف: ويأخذ الفاضل. فيعتق العبد وهو يساوي 800، ويأخذ الفاضل كم؟ 200. وبمئة أو معين لا تصح له، يعني لو أوصى لعبده 100 فإن الوصية لا تصح، لأن العبد لا يملك. والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه. إذن ما بيده من المال ليس ملكا له، بل هو ملك لسيده. نعم. فإذا أوصى بمعين 100 ريال لعبد، الإنسان له عبد، فلما حضره الموت، يعني قبل أن يموت، أوصى لعبده 100 ريال ثم مات، فإن الوصية لا تصح، لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورثة، لأنه لا يملك، فحينئذ تبطل الوصية، لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه. طيب، إذا قال قائل: ألستم تقولون إنه إذا أوصاه بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره؟ فالجواب بلى، لكنه إذا أوصاه بمشاع كان من جملته نفسه، نفس العبد، فيملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا، يعتق بهذا، فهذا هو الفرق. طيب، بمعين أيضا لا تصح. لو أوصى لعبده بمعين، مثل أن قال: سيارتي بعد موتي لعبد، أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبد، فإن الوصية لا تصح. التعليل لأنها لا تصح، لأنه لا يصح تملكه، ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه. طيب، وبمئة أو معين لا تصح له. ثم قال: وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به. مثاله: أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه. أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه، يصح الحمل، يصح تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية، لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح. ولكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان، فهل تصح؟ نقول نعم، لأن هنا الحمل لم يعين، فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين، قال بحمل، فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. انتبهوا للفرق. بما تحمل ليش؟ لأنه أوصى بالنمى. بحملها أو بما في بطنها لا صح إلا إذا كان موجودا حين الوصية. نعم. كيف؟ نعم نعم نعم نعم. لا سمعت، لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسأل عليه، إنما أعتق بهذا القدر. لكن في قول إن شاء الله سيأتي بالعتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى العبد، يعني يقال له اعمل وناخذ قيمة بقيته من كده ومن سعيه وعمل، وهذا أصح. نعم. سيأتينا تارك الصلاة لا صح تمليكه، ولا يجوز التبرع له، ولا يجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب، إن تاب وإلا وجب إعدامه. ولحمل تحقق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفس. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل حج. وإن جهل فالنصر، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيه فرد فله الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الذي تصح الوصية له؟ نعم، من غير الوارث. لكن من هو الذي تصح الوصية؟ يعني من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟ لو أوصى إنسان، أوصى لشاة، إيه ما هو الضابط؟ يعني ما ذكر ضابط. إيش قال باب موسى له؟ ثم قال اقرأ. لا لا تقرأ من الشاة. أما حفظ؟ إيه طيب. نعم. من يصح تملكه كذا. طيب، صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب يا محبوب، أوصى لكافر ذمي، نعم تصح لأن الذمية يصح تملكه. طيب أوصى الأخ، أوصى للفرس، ليش؟ هنا لفرس، لماذا؟ لأن الفرس لا يملك. طيب أوصى لحمام عبد الله، إذن جميع البهائم لا يصح الوصية لها. طيب يا هداية الله، أوصى لجبريل، لماذا؟ متأكد؟ ايش تقولون؟ صحيح. طيب أوصى لجني، لا صح، لماذا؟ ما يصح تملكه، والجن ما يصح تملكه. نعم، أليس الرسول قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يقول لحما؟ وقال إن الروث علف لبهائمهم، بهائمهم. لماذا؟ تملكه يصل، لكن لا سبيل إلى الوصول إليه. صح، لا سبيل إلى الوصول إليه، وله يصح تملكه. ولهذا قال العلماء يقبل قولهم إنما في أيديهم ملك لهم. لو تخاصم جني وبشر وإنسي وقال الإنسي هذا اللي بدل الجني لي، فقال الجني هو لي، نقول للإنسي إيش؟ أقم بينه، وإلا فهو له. هنا طيب إذا أوصى لعبده بشيء خالد، هنا إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟ هنا تصح مطلقا أو ما حضرت؟ حاضر لكنك غير حاضر. نعم، أي ملكه، ملكه يملكه كله مطلقا. ها طيب، من ذات الله، ها مطلقا. كيف شيء مشاع؟ تناقض هذا. إذا كان لعبده، هي أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟ إذا كان شيء مشاع، طيب وغير المشاع؟ المشاع ما تصح. وش هو المشاع؟ مثل ايش؟ مثل يحدد يعني يقول الريال. إيه، تقولون يا جماعة؟ صح. إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح. طيب ما وجه التفريق يا خالد؟ أن المشاع أنه إذا أوصى بمشاع يكون داخل العبد فيه، يكون عبد داخلا فيه، يكون كأنه أعطى قدر هذا الجسم. نعم، ولو أنه ملك لكان ملك للورثة، فعادت الوصية إلى الورثة. طيب يا أحمد، أوصى لعبد زيد بشيء مطلقا ولو بالثلث؟ شلون جميل؟ صحيح؟ ولو بالثلث؟ طيب قال المؤلف رحمه الله: وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها، هذا قرأناه. نعم. طيب، تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها. مثال ذلك: رجل عنده بعير حامل، فقال: ما في بطن هذه البعير، إذا مت فهو لفلان. فالوصية صحيحة، لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا. أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح بحمل لا يوجد؟ وكذلك لو كان له أمة حامل، فقال: ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موته، يصح. ولكن يقول المؤلف: لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟ بالنسبة لحمل الأمة، نتحقق ذلك بأن تلده قبل 6 أشهر ويعيش، أن تلده قبل 6 أشهر ويعيش، لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل 6 أشهر. فإذا حملت، فإذا وضعته قبل تمام 6 أشهر من الوصية وعاش، علمنا أنه موجود حين الوصية، فصحت الوصية به. كذلك للحمل، لو قال: ما في بطن فلانة، فله بعد موتي 100 ريال، هذا أوصل إيش؟ للحمل. فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين إيش؟ حين الوصية، بأن تلده قبل تمام 6 شهور من الوصية. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم، إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000. لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لم يحج، في شخص لا حج عليه؟ لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه، سواء أوصى به أم لم يوصى، وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه، لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص إيش؟ لا حج عليه. فإذا قيل لماذا، قلنا: لأن من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله، من رأس ماله، ما يحج به عنه، ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه 1000، صرف من ثلثه، ولا من رأس ماله؟ من ثلثه، لأن هذه الوصية تبرع، إذ أن الموصي لا حج عليه، فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. مثاله: أوصى رجل 1000 ريال يحج به عنه، ومات الرجل وأحصينا ماله، فإذا هو 3000. ننفذ الوصية؟ ها؟ لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث، ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ. كان الحجة 100 ريال، كم يحج عنه؟ 10 حجج. كانت الحجة 1000 ريال، مرة واحدة، 500 مرتين، وهكذا. المهم أن نجعل هذه 1000 التي خصصها للحج مصروفة في الحج، ولو تكرر الحج. طيب، فإن نقصت عن الحجة، أوصى أن يحج عنه 1000، ولكن صارت الحجة لا تكون إلا 2000، فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا ثلاث احتمالات: إما أن نبطل الوصية، أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج، أو نصفها في أعمال بر أخرى. ثلاث احتمالات. نقول: إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله فإننا إيش؟ ننتظر. مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات، أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة، إما قلة السيارات مثلا، قلة البنزين وما أشبه ذلك، فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص، ولم نجد أحدا يمكن أن يحج من مكة، لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل، أليس كذلك؟ المهم ما وجد. ففي هذه الحال نحن بين أمرين: إما أن نبطل الوصية، وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى. والثاني هو المتعين، يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى، لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله، وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا. طيب، لكن إذا قال: أوصى أن يحج عنه حجة بألف، حجة بألف، أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد الألف عن الحجة، وجدنا من يحج بمئة، كم يبقى معنا؟ 900. ماذا نفعل 900؟ نعم، المذهب يقولون إنه للورثة، الزائد للورثة، لأن قول الموصي الحج عني حج بألف كان ظنا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف، وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينه. فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له، فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة. ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر، إذا قال: أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف، فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع إيش؟ فلانا، أن ينفع، وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمئتين مثلا، لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه. فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فلننفذه ونقول له: فلان هذه 1000 ريال حج عن فلان حجة واحدة. إذا قال هذا أكثر من الحجة نقول له: هذا اللي أوصى به لك. أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين، فحينئذ نقول إن الباقي يكون للورثة، لأنه لا يظهر منه إرادة محاباة الحاج حيث لم يعينه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح لملك، يعني لا تصح الوصية لملك. لماذا؟ لأنه لا يتملك. الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر، الملائكة خلقوا من نور واستوعبوا أوقاتهم بطاعة الله. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تسبيح ليلا ونهارا لا يفترون، لا يقصرون ولا يتعبون. هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، ولهذا قال العلماء إنه ليس لهم أجواف، ليس للملائكة أجواف تحتاج إلى أكل. فإذا كان كذلك فإنه لا تصح الوصية للملك. طيب، ولا لبهيمة، أيضا لا تصح الوصية للبهيمة. وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله. فإذا قال أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح. تبارك يا جماعة، لماذا؟ لأنها لا تملك، أوصيتها للفرس الفلانية ماذا تصنع بالدراهم؟ والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح، الوصية للبهيمة تصح، لا سيما البهائم التي العامة التي ليس لها مال، مثل خيل الجهاد في سبيل الله، إبل الصدقة وما أشبهها، لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة، للجهة التي لها، التي هذه البهائم لها. فمثلا الصرف للخيل المعد للجهاد، صرف الوصية يعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله. الصرف لإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعيرة التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية. طيب، وميت أو انتهى؟ نعم. لا، بالوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشياء، فإذا قالوا إنه يقينا موجود عملنا به. نعم. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط، والباقي بإجازة الورثة. نعم. نعم. إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حج، وقلنا يصرف منه حج بعد أخرى حتى ينفذ. لا، إذا ما زاد عن الثلث فهو بإجازة الورثة، هذا شيء قاعد ما يحتاج نتيجة في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة. أي ذكرنا هذا وقلنا أن المسألة فيها ثلاث احتمالات. نعم. لا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله للليل وأجله فردا فله الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: ولا تصح لملك وبهيمة إلى آخر. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حج بألف، فهل بينهما فرق؟ نعم. ما حضرت؟ أوصى أن يحج عنه بألف، وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف، هل بينهما فرق أو لا؟ الأولى ما هي؟ إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف، نعم. كان الحج أقل من ألف مكة مئة يحج عنه عشر مرات، في الأول، لأن نقول هذا مثال الحكم في الأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفذ. طيب حتى ينفذ الألف، هذه واحد. الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط، حجة واحدة فقط. طيب إذا كانت الحجة بأقل من ألف في الثانية، ما يمكن ترد في الأولى، صح؟ ما ترد في الأولى. الثانية فيها تفصيل، كان أوصى بواحد معين فتذهب له، أما إذا أطلق إذا أوصى به لواحد بها بالألف لواحد معين فما فضل فهو له، هذا ما نراه، والمذهب ما فضل للورثة. طيب والقسم الثاني إذا أطلق قال يحج عني حجة بألف ولم يخص فلان، يحج عن حجة بما تأتي تكون، والباقي يرد إلى الورثة. فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له، وإلا فالباقي للورثة. طيب رجل أوصى، رجل أوصى لجبريل، أنت عبد الله خلاص، هذا لا يصح. لماذا؟ قلنا ان الوصيه تصح لمن يصح تملكه، والجبريل لا يصح تملكه. احسنت، لانه لا يصح تملكه. طيب رجل اوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. والميت لا يصح تملكه، صحيح؟ اين صح. طيب يقول اذا اوصى لبهيمه بندق، اوصى قال هذه الف ريال لبعير فلان، هذا ما ذهب اليه المؤلف انها لا تصح الوصيه. نعم، لان البهيمه لا تملك، صح. والقول الذي اخترناه وهو صحيح انه تصح البهائم لا سيما ابر الصدقه وال... نعم. اذا كانت البهائم لمصلحه الجهاد مثل ابل خيل الجهاد وابل الصدقه وما اشبهها فانها تصح الوصيه، اما اذا كانت البهيمه لشخص معين فان قصد نفع الشخص فلا باس، ولكن الشخص يصرفه في عرف البهيمه هذه، وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك. طيب يقول ولا تصح لميت، هذا اللي مبتدئ الدرس اليوم، لا تصح الوصية لميت، وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه، أليس كذلك؟ إلى أين ينتقل؟ إلى الورثة، وليس له من ماله إلا الثلث فأقل، ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا الباقي ينتقل للورثة. فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذا لا تصح للميت. وقال بعض العلماء تصح للميت وتصرف في عمل بر له، فإذا قال أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني، ويصرف في عمل بر له إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة الكتب النافعة أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يكون صحيحا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى. أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح. فأما إذا قصد المال الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا مانع. وقال موسى أنا ما قصدت أن الميت يملك، أنا أعرف أن الميت ما يملك، لكن أريد أن يشتربه مثلا أشياء تنفع أو يتصدق، نعم، مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف. نعم، إذا وصى لحي وميت، فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح. من اللي يصح؟ الحي. والذي لا يصح الميت. فماذا نعمل؟ هل نقول تصح يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت، أم ماذا؟ يقول المؤلف إن كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان لا يدري فللحي النصف. طيب لماذا؟ قال لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية، لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح الوصية، إذن فتكون الوصية كلها للحي. انتبه يا جماعة ما أخذ المؤلف، يقول إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا إيش؟ لا تصح له، فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري، قال هذه 1000 ريال لفلان وفلان، ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يوصل أو بعد أن يوصل ولم يقبل، فماذا يكون الحكم؟ يقول معي المؤلف ليس للحي إلا النصف، ليس للحي إلا النصف، لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصح له، فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي. أما هذا الثاني فهو لا يدري، فهو إنما أراد أن يكون للحي إيش؟ النصف فقط، وعلى هذا فيقول له النصف، والباقي أين يذهب؟ للورثة، يذهب للورثة. وقال والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قال المؤلف رحمه الله، المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا، ليس للحي إلا النصف مطلقا، يعني سواء علم أو جهل، بناء على تفريق الصفقة، أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد، وعليه فيكون للحي النصف، سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أو لا يعلم أم لم يعلم. ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا، فإن قال بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا، لأنه خصص، مثل أن يقول أوصيت بهذا 1000 لزيد وعمر أنصافا، وهو يعلم أن عمر قد مات، فليس لزيد إلا النصف. يجهل أن عمرا قد مات، ليس لزيد إلا النصف. نعم، يقول وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. هذه مسألة غريبة، وصى لابنيه 2 وأجنبي بالمال كله، قال أوصيت بمالي لابني وزيد. من عبد القادر؟ ايش قلت؟ ما كيس انا اشهد المثال ما ذكرت الاسم. مش قلت زيد اوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان. ماذا يقول لزيد؟ الثلث، ولهما الثلثان، لانهم يقتسمون المال قسمه وصيه، يقتسمون المال قسمه وصيه. ومعلوم ان الانسان اذا اوصى لثلاثه اقتسموه اثلاثا. ارجو ان تنتبهوا، واضح يا جماعه؟ اوصى بماله كله لزيد ولابنين فقد وافق على الوصيه. اذا وافق الورثه على الوصيه بالمال كله صحت الوصيه او لا؟ ها؟ اذا وافق الورثه تصح الوصيه. وانت عم تصح الوصيه؟ طيب وانت متاكد ولا لا؟ طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فأجاز الوصية، نقول ليش تصح الوصية؟ تكون الوصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟ بكل المال. إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد، يقتسمون المال قسمة وصية، قسمة وصية أثلاثا، له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث. لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش؟ إلى ثلث المال، لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح؟ الثلث. تبارك يا جماعة، إذا أوصى الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورثة لا نقبل، نقول الثلث لا بد أن تقبل. قبلتم أم لم تقبلوا؟ الثلث نافذ. طيب إذا رد لابنان الوصية بماذا تكون وصية؟ تكون بالثلث. الثلث موصى به لثلاثة صح؟ موصى به لثلاثة. كم يقول لزيد؟ التسع، لأن ثلث الثلث تسع، لا ثلث الثلث عشر، ثلث الثلث تسع. كيف عرفت من ثلث الثلث تسع؟ لأن يقول تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسع، التسع. طيب ولهذا قال المؤلف فرد فله التسع. لو قال قائل إذا رد لماذا لم يكن له الثلث ولهما الثلثان؟ نقول لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصية، أليس كذلك؟ نعم. لأن الثلثين استحقاها بإيش؟ بالشرع، هما وارثان لأبيهم، استحقاها بالشرع. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال. ثلث المال موصى به لثلاثة يكون لهذا لزيد، يكون له ثلث الثلث وهو التسع. ولهذا قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد، أي رد الوصية